بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الباب الأول، نبدأ إن شاء الله في الكلام على الباب الثاني في الأدلة. يقول: أصل الدلالة الإرشاد، وإصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. هو بدأ بالكلام على الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام. الأميدي بيقول: اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه، وكان الكلام فيها مما يحتاج فيه إلى معرفة الدليل. إذا كان أصول الفقه هي الأدلة، يجب لازم نعرف الإيه؟ الدليل، وهل ينقسم إلى ما يفيد العلم أو ما يفيد الإيه؟ الظن. وكان ذلك مما لا يتم دون النظر، فقال لك إحنا لازم نعرف الدليل ونعرف النظر وحتى الشيخ الشنقيط في المذكرة برضه متكلم على النظر والدليل والكلام ده. الشيخ عبد الله فوزان بيقول لما بيقول أصل الدلالة الإرشاد. الدلالة لغة من دللت على الشيء وإليه أرشدت، يجي أصلا من الإرشاد، من باب قتل والمقصود دلولة، والاسم الدلالة، ممكن إيه الدلالة والدلالة، يعني ايه فتح حركات مسلفة، ولكن بالفتح افضل، ايه الدلالة، ومعناها الارشاد، وتطلق على الدليل، يجي تسمية الفاعل باسم المصدر، وقدرت تطلق على الايه الدليل. زي رجل صائم وصوم، او رجل عادل وعدل. يقول الله عز وجل: ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا، يعني ايه؟ يعني غائرا، يعني ايه غائرا، يبقى ده من باب تسمية الفاعل باسم الايه المصدر. بعد كده بدأ يتكلم على تعريف الدليل في الاصطلاح، فبيقول ما قيل، قدرك ما يتوصل به الى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما او ظنا، في تقديم وتاخير فيها. يعني هو قيل ما يتوصل به الى معرفه ما لا يعلم في مستقر العاده اضطرارا علما او ظنا، هي قيل ما يتوصل به الى معرفه العلم او الظن، وهو ما لا يعلم في مستقر العاده اضطرارا، اخرج الامور الايه اللي تعلم ضروره، واخد بالك، العلم القطعي اللي يعرف ايه ضروره، واخد بالك، لا بيتكلم على العلم والايه والظن اللي هو يحتاج لنظر واستدلال. يجي يشوف العباره، قيل في الدليل، يعني ما يتوصل به، يعني بهذا الدليل، الى معرفه ما لا يعلم في مستقر العاده اضطرارا. يبقى لو يعلم بالاضطرار، يعني عاده يعرف بالاضطرار، ده ما يبقاش الا يدل عليه ايه دليل، ده بالفطره، واخد بالك، لا ده هو عايز شيء يتوصل به عن طريق الايه الاستنباط، العلم او الايه الظن. ماشي كده. ده يعني الشيخ الحازم بيقول يعني اي ان الدليل ما يتوصل به الى المعرفه علما او ظنا. وقوله ما لا يعلم في مستقر العاده اضطرارا، هو بيحترز عن العلم الضروري، يعني الدليل لا يكون مؤداه علما ضروريا، انما هو خاص بالايه بالنظر، هو فرق بين العلم الضروري والعلم الايه النظري. فما احتاج الى نظر واستدلال، ده بيكون الايه العلم النظري، وما لا يحتاج الى نظر واستدلال، ده العلم الضروري. يبقى كلام الدليل عند المصنف ما يتوصل به الى ايه معرفة علما او ايه او ظنا، يعني تكون علمية، واخد بالك، قطعية لكن تحتاج لنظر وإيه يعني دليلها من الكتاب أو من السنة، هي دي قطعية علم واخد بالك، لكن عايز نظر واستدلال. زي أحكام الصلاة الخمس المكتوبات ده بإجماع واجبة واخد بالك، والحكم هنا قطعي جدا علمي لكن عن طريق الايه الشرع نظر واستدلال. او ظنا واخد بالك، يعني يكون فيها خلاف والراجح كذا، يجا القبيل الحكم هنا من قبيل الايه الظن، يجا الدليل ما يتوصل به الى المعرفه سواء كانت علم او ظن، لكن اللي يعرف ضروره ده مش هيبقى في الايه العلم. فخرج بقوله ما لا يعلم مدى نافيه، وكلمه يعلم في مستقر العاده يعني العاده المستقره واخد بالك. اضطرارا ده مفعول ثاني ليعلم، يعني يجب في تقديمه ايه وتاخيره، دي لا تتعلق بالدلاله لكن تتعلق بايه بالعلم، العلم مش ضروري يعني، يعني الدليل ما توصلش بيه العلم ايه ضروري، المعرفه هنا ضروريه زي النار حارقه مثلا. طبعا الكلام ده كله يعني ايه هنحاول نضبط اكتر من كده، يعني حتى كلام الشيخ الشثري ده كلام الشيخ الحزيمي، كلام الشيخ الحزيمي، الشيخ الحزيمي عامل شرحين للكتاب ده، شرح طويل وشرح مختصر، خد بالك المختصر كويس والطويل فيه تطويل زيادة عن اللزوم بشروحات أكتر يعني، لكن هو يعني شرحين موجودين يعني. زي أقول لك النار حارقة ده معلوم ضرورة، زي السماء فوقنا زي الأرض تحتنا زي أنت أمامي، كل ده الدليل لا يتعلق به لأن ده يدرك بالإيه بالحس والإيه العقل. احنا هنحاول نضبط الكلام اكتر من كده تاني، نشوف التفريق بين انواع الايه العلوم. الكلام للغزالي، الغزالي في المستصفى واخد بالك بيقول الضروري، وده كنا يعني اتكلمنا فيه قبل كده في لما شرحنا المتواتر، مره كنا اعطينا دروس للمتواتر بس مش شرح النزهه، نزهه النظر زمان خالص واخد بالك، واتكلمنا فيه على العلم المستفاد من المتواتر واخد بالك. المهم هو في المكان دوت بيتكلم على هذه الجزئيه، بيقول الضروري ان كان عباره عما يحصل بغير واسطه، يعني افرق بين امور الذهن لا يتدخل فيه تحدث بلا واسطه مرتسمه في الذهن، يعني ما تحتاجش للتفكير، ده بيسميه علم ضروري. لكن لو في واسطه، الواسطه دي ممكن تكون سريعه جدا، ممكن تكون تحتاج ايه الى بطء اكتر من الايه من الاولى، يعني مثلا اقول لك الواحد نصف الاثنين، انت دي هتاخدها كمسلمه مش هتحتاج لتفكير، ها؟ لكن لما اقول لك مثلا الواحد ربع عشر الاربعين، ربع عشر الاربعين، طب ما انت ايه ربع في عشر، يجي واحد على اربعين في اربعين يطلع بواحد، لكن عايزه ايه؟ هي عايزه تفكير. فبيقول الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة زي القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما، بيقول لك إذا كان كده لا ده مش ضروري، لأن ده حصل عن طريق المقدمتين، لازم المقدمتين دول عن طريق المقدم والتالي تقدر تصل لهذه الايه النتيجة واخد بالك. وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطه في الذهن خالص ده بيسمى ايه ضروري. ويقول لك ممكن تكون واسطه حاضره في الذهن انت ما تشعرش بتكونها عندك لتصل لهذه الايه النتيجه. فهو بيقول لك رب واسطه حاضره في الذهن لا يشعر الانسان بوجه توسطها وحصول العلم بها فيسمى اوليا، مع ان هو مش اولي، يعني عنده العلوم الاوليه دي اللي هي الضروريه، لكن هي في واسطه في الذهن ارتسمت، لكن هي زي ما قلت لك كده الواحد نصف الاثنين واخد بالك، ففي واسطه ان انت في واسطه، ان انت بتقسم الاثنين لنصفين، اي نصف منهم جد الايه الطرف الاخر، يجي كده الواحد نصف الايه الاثنين، نشوف اللي ينقسم والذي لا ينقسم. وهي عشان سهله انت ما حسيتش بالوسطه اللي هي ايه اللي ارتسمت في ذهنك. فبعض الناس تظن ان ده ايه اولي، مع انه ليس باولي. مثلا الاثنان نصف الاربعة، هو ده لا في وسطة ولكن سريعة، يعني بتيجي سريعة كده. لو قيل ان 36 نصف 72 هتلاقي نفسك كده ايه تحتاج اكثر الى ايه الى تأمل فيها، مع ان هي هي. شوف ال 72 جزئين، كل جزء جد الطرف الاولاني كده ايه نصفه. كل ده سواء في واسطة بترتسم سريعا او تحتاج نظرة تأمل، كلاهما ليس بايه باولي، كلاهما ليس بايه باول. وهل يسمى ضروريا؟ هل يسمى علم ضروري؟ بقول لك دي بقى مسألة اصطلاحية، يعني بعض الناس يسموا الجزء دوت يسموه ايه واخد بالك اللي هو يسموه ضروري، وبعض الناس يقول لك لا ده مش ضروري واخد بالك هو مش اولي. لكن هل يسمى ضروري؟ لا، بيقول لك اصطلاحي. والضروري عند الاكثرين عبارة عن الاولي، لا عما نجد انفسنا مضطرين اليه. فان العلوم الحسابية ضرورية، مع ان هي نظرية واخد بالك، نظرية يعني مش اولية. وكذلك العلم بصدق خبر التواتر واخد بالك. مثلا برضو العلوم اللي هي جاية عن طريق التجربة برضو مش اولية، زي الماء الماء مروي لما تشرب وترتوي، او الخمر مسكر ما جيت عجت عن طريق التجربة، وطيوع يختلف فيها الناس واخد بالك. ممكن واحد يمر بعدة تجارب وما يقدرش يصل لنفس التي انت وصلت لها واخد بالك. فدي عن طريق الايه التجريب. المهم الشيخ الشافعي بيقول للفقهاء في تعريف الدليل اصطلاحا. الاصطلاح الاول جعل الدليل هو الموصل الى القطع والجزم بمطلوب خبري، ده بالاتفاق يسمى دليل، طالما انه وصلك لمرحلة الايه القطع والجزم. دعنا كلام الفقهاء الاصوليين المتكلمين كله ده بيسمى دليل، هي الاشكال في اللي بيوصلك لظني، يعني كان بيوصلك لقطعي ده بيسمى دليل، بيوصلك لظني بقى هو ده الاشكال، هتلاقي هو دي بقى اللي هنحاول نوسع فيها شويه. لكن هما البعض بيقول ان اللي يوصل الى ظني ليس بايه؟ ليس بدليل. ده اصطلاح، وده اصطلاح متكلمين يفرقوا بين الدليل والاماره. اللي اذا كان يوصل الى علم قطعي يسمى ايه دليل، يوصل الى علم ظني يبقى ده اسمها اماره مش ايه مش دليل. فرق بين الدليل والايه والاماره. الاصطلاح الثاني يجعل الدليل هو الموصل الى مطلوب خبري سواء ظني او قطعي، يعني ما بيفرقش بين الايه الظن والقطع، ده الراجح وده الاقوى واخد بالك. وده الراجح ان الدليل وصلك لقطعي او ظني اسمه ايه اسمه دليل. فبيقول بعد كده هو الشيخ صفي الدين الحنبلي بيقول والدليل يراد به اما الدال، زي بيقول لك كدليل الطريق اللي بيدلك على الطريق، واحد انت واخد دليل في الطريق يبقى ده اسمه ايه الدليل، او ما يستدل به من نص او غيره. انت استدللت بآية من القرآن او سنة او نحو ذلك يسميه ايه انت دليلك ايه، تجيب له ايه اللي انت استدللت به من آية او نص. هو بيقول لك يعني لفظ الدليل يطلق عند العرب على ثلاث اطلاقات، على الدال. الدال ده ممكن نسميه حاجتين، يعني نسميه حاجتين، الناصب للدليل، الناصب للدليل يسمى ايه يسمى دليل، او الفاعل. الفاعل اللي هو دليل الطريق، او الفاعل اللي هو ايه اللي بيدلك على الطريق. واخد بالك، غير الناصب للدليل. يعني مثلا افرض ان انت مثلا في الصحراء واحد حط برج كده، ان هو ده دليل عشان الناس كلها تعرف المكان ده مكان، فده بيسمى ايه؟ الناصب للدليل، يسمى دليل. ويطلق، لكن الثاني الفاعل اللي هو اللي بيدلك في الطريق اللي ماشي لحد ما يصل الى بك الى الطريق ده. ويطلق على ما يستدل به من كتاب او سنه وغيره، وده اللي بيسمى دليل في عرف الفقهاء. ابن عقيل جيت مساله الفاعل، هو الشيخ الشاسر لما قال الكلام ده يعني قال اللي هو دليل الطريق، هو قال لك لا، وقال قوم الدليل هو الفاعل للدلاله، واخد بالك، وليس بصحيح، لان الله سبحانه وتعالى خلق الدلائل ولا يطلق عليه اسم دليل، يعني نظرنا من منظور اخر، واخد بالك، ان الاطلاق كده غلط، واخد بالك، ان الله عز وجل هو الفاعل للدلاله، هو اللي نصب لنا الادله، واخد بالك، هو اللي خلق هذه الادله، ولا يسمى ايه؟ دليل. الشنقيطي في المذكره عرف الدليل، قال والدليل في اصطلاح اهل الاصول، اللي هو قال عليه اصطلاح اهل الاصول الاميدي قال عليه اصطلاح الفقهاء، بس الاميدي متكلم فراح يعني نسب للاصوليين التفرقه بين الدليل والاماره، وقال ده طريقه الاصوليين، مع ان هم الاصوليين عمليا بيخافوا الكلام ده، هو كلام بعض الاصوليين وكلام المتكلمين المعتزله واللي هم بينفوا الصفات. فهو الاميدي راح ايه عزال مين؟ الشنقيطي رجل سلفي، راح قال لك لا، هو ده كلام الاصوليين، كان ده بعض الاصوليين، وعمليا حتى اللي بينفوا وبيفرق نظريا بين الدليل والاماره، واخد بالك، بيجي يفرق نظريا لكن عمليا ما بيقدرش يفرق، واخد بالك. فراح الشنقيطي على طول قال لك في اصطلاح اهل الاصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل، هنشرح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبر، اللي انت تقدر لو نظرت نظر صحيح مش نظر فاسد، نظرت فيه توصلت الى مطلوب خبري، واخد بالك، ده يسمى ايه؟ دليل. هو بيقول لك بصحيح النظر، هو ما شرحش التعريف، كان يشرح من كلام الاميدي، يعني ايه صحيح او كلام الاميدي شرحه، وفي احسن منه كلام ابن عقيل، هنقول كلام ابن وكلام الطوفي زي بعض يعني، بس هو الطوفي كلامه أوسع شوية. المهم إن هو الشنقيطي بعد ما كمل الكلام ده قال النظر في الاصطلاح هو الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن. هو بيقول لك ما يمكن التوصل بصحيح النظر، إيه هو النظر؟ اللي هو التفكر اللي يوصلك إلى علم أو غلبة إيه؟ أو غلبة ظن. الفكر ده النظر، الفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات. انت بتفكر مثلا في اشياء معنويه، يعني انت قاعد تفكر قواعد ادله، حاجه مش محسوسه، ده بيسمى ايه؟ ده بيسمى انت بتفكر، عايز ترجح بين ادله، عايز، ده اسمه تفكير. لكن لو هو كان في محسوسات، واخد بالك، ده يسمى ايه؟ تخيل. المحسوسات تسمى ايه؟ تخيل. كعباره الطوفي في شرح مختصر الروضه بيقول ما يمكن التوصل به، يعني هو نفس التعريف، التعريف ده اللي قاله الشنقيطي، يعني غالبا يكاد يكون في اتفاق على هذا التعريف. ما يمكن التوصل به يعني هو ليه صلاحية، كلمة ما يمكن، انت فاكرين لما نقول المجتهد هو اسمه مجتهد وإن لم يجتهد بالفعل لكن هو مجتهد بالقوى القريبة، يعني فاكرين الكلام ده، يعني ايه قوى قريبة؟ يعني هو قادر على الاجتهاد، والا هو المجتهد قاعد على طول يجتهد، امال لا بياكل ولا بينام ولا بيصلي ولا، لا هو عنده لما يحب يجتهد يجتهد، عنده الاله، فده اسمها القوه الايه؟ القريبه. ولذلك الدليل انت ممكن تتوصل عن طريق النظر الصحيح الى مطلوب خبري، وان لم يتوصل، افرض هو ما حدش عارف يتوصل منه المطلوب خبري، ها، او ما حدش استنبط منه هذا المطلوب الخبري، ما يسمىش دليل، لا يسمى دليل، وإلا ما توصل بأحد، وإلا ما يفكر، أو واحد فكر فيه بطريق نظر غير صحيح، هيسمى أيضا إيه؟ دليل. يعني هو ليه صلاحية إنه يوصلك إلى المطلوب، واخد بالك؟ ليعم الدليل بالقوة وبالفعل، فاهم الكلام؟ يعني بالقوة وبالفعل يعني ممكن نتوصل منه وبالفعل واحد فعلا بيستنبط منه بصح النظر مطلوب خبري واخد بالك، اي ما استعمل في التوصل الى المطلوب وما صلح للتوصل الى المطلوب، وان لم يستعمل في التوصل كقولنا يصلح ان يستدل بقوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام على ان حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته في الباطن، لان ربنا قال الاموال المأكوله بالايه بالباطل، ومع انه هتلاقي الحكام رفعها للحكام واخد بالك، لكن هو ايه ما غيرش حكم ظاهري غير باطن، يعني هو استدل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، يعني واحد معه حجه او احن بالحجه راح ايه قاعد يتكلم راح حكم الحاكم للاخر، يبقى ده دليل على ان حكم الحاكم لا يغير الحقيقه، هو ليه حكم الظاهر ما يغيرش الباطن، يعني يبقى ما يمكن التوصل به واخد بالك، يعني ده الشنقيطي عرفوا ايه ما يمكن التوصل به بصحيح النظر، فهو يبتدي يتكلم على كلمة ايه صحيح النظر، يعني لو انت توصلت بفاسد النظر الى مطلوب حتى لو كان هذا المطلوب قدرناه صحيحا والتوصل لي بفاسد النظر يبقى لا يمكن التوصل بيه، طالما ان انت فاسد النظر لا يمكن اتوصل الى ايه مطلوب ايه صحيح، لان هو نظره فاسد كيف يصل الى مطلوب ايه مطلوب صحيح. طب لو كان معايا يبقى ايه يبقى هو بيقول ما يمكن التوصل به بصحيح النظر، لو كان بباطل النظر يبقى كده لن يتوصل الى مطلوب خبر صحيح يبقى ما يسماش دليل. طيب لو افترضنا واخد بالك ان هو باطل واخد بالك مش صحيح يعني بيتوصل بايه باطل يبقى ده مش دليل، يبقى في كلا الحالتين طالما النظر فاسد لا يسمى الايه لا يسمى دليل متوصل به. مطلوب خبري يعني اللي يوصلك الى علم، زي تقول الانسان حيوان كل حيوان جسم يبقى الانسان جسم واخد بالك، او الى ظن وكلمه الى يعني وصلك لعلم هيوصلك الى ايه المطلوب الخبري هيوصلك الى ايه علم او ظن، وظن ده غالب مسائل الفروع يعني غالب مسائل الفقه ايه ظن يجي كلام ويشمل العلم والايه والظن. بعد كده بيقول ويرادفه الفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية. الشيخ عبد الله الفوزان بيقول يرادف الدليل في المعنى الفاظ اخرى منها البرهان، البرهان يعني الحجه والدلاله، برهن عليه يعني اقام حجته، يعني هو عايز يقول لك ان البرهان هو الدليل او الحجه هي الدليل او السلطان هو الدليل او الايه هي الدليل، الحجه بمعنى الدليل يعني اللي تثبت به الحجه الدعوه هي دي ايه الحجه، لان هو الغلب ان هو تغلب بيه على الايه على الخصم، حجتك ايه دليلك ايه اللي انت تتغلب بيه على الايه الخصم. السلطان يكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة، ان عندكم من سلطان فأتوا بسلطان مبين، ممكن يستعمل بمعنى الآية يعني البرهان والدليل، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته مقدلك يعني من برهينه ودلائله على قدرة الله عز وجل أن إن هو إيه خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان، إذن كلامه أن هو الدليل لمصطلحات مرادفة لي بمعنى البرهان والحجة والسلطان والآية، كلام سهل دوت. تعال بقى نشوف المسألة الأخيرة اللي هي التفرقة بين الدليل والأمارة، الدليل والأمارة. يقول وتستعمل وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، يعني هذه اللي كان على الدليل دوت واخد بالك يستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الايه الظنيات، ده الدليل. أما الأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات فقط، يفرق بين الدليل يستخدم في القطعيات ممكن فيه وقد يستعمل في الظنيات، لكن الأمارة لا تستعمل إلا في الايه في الظنيات. الأميدي بيقول والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وبين ما أوصل إلى الظن، فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن. يجوا حتى كلامه إنه تستعمل إيه، هذا يقول هو متأسس شوية بعلم الكلام أخذ ذلك، لكن مش يعني يغلب عليه السلفية يعني. فهو يعني هو المتكلمين بيقولوا ان الدليل خاص بالايه القطعيات والامر خاصه بالظن، فقال لك لا الدليل ممكن قطعيات وممكن ايه ظن، انت ما كنتش فرقت بالامر، بقى الدليل هو الامر، طالما ان ممكن نصل بالدليل لظني يبقى اسمه دليل او اسمه ايه اسمه امر. طب ايه اللي خليك تقول الامر خاصه بالظنيات؟ طب لو حاجه استدلنا عليها الدليل ظني تجي اسمه دليل ولا امر؟ قد يكون دليل وقد يكون ايه امر. فهو تحس ان يعني هو راكب في دماغه التفريق بين الدليل والاماره واخد بالك، وسلفيته مخليه ايه واخد بالك مش يعني مش قادر يصل لايه، كان ناسه في العمليه وخلاص، كان قال لا احنا مش هنفرق بين الاثنين. العروسي في المسائل المشترك عمل بحث كبير خالص حته صفحات على موضوع الدليل والاماره دي، احنا مش هننقله مش هنقول يعني، لكن هنقول هيتبص منه كده، لان جينا يعني بحث للشيخ عبد الله الفوزان يعني خلاصه كلامه باسلوب سهل جدا ان بطلان التفريق بين الدليل والاماره بكلمتين نقولهم وخلاص. لكن هنشوف بس كده، هو بيقول اشتهر القول عند كثير من مصنف الاصول بان الدليل لا يطلق الا على القاطع المفيد للعلم زي المسائل الخبريه اللي هي في علم الكلام واجماع الامه والادله العقليه، أما ما يوجب الظن فإنه يسمى أمارة وعلامة وطريقا. يبقى القياس خبر الواحد، ظواهر الأدلة عام مطلق مفهوم واخد بالك، كل دي تسمى إيه أمارات لا تفيد إلا الظن. عشان كده هم يصرحوا بأنهم لا يقبلون خبر الواحد في العقليات ولا في أصول العقائد، دي لا تقبلش الظن عنده. العقليات دي قطعيات، اصول العقيده قطعيات، هم لا يقبلوا ايه فيها الامارات اللي هي الادله الظنيه. خبر الواحد ما يقبلش في العقليات ولا في امور الاعتقاد. معايا كده؟ شوف التفريق وصل لحد فين، يعني شوف الكلمه اللي هي البسيطه ديت وصلتنا للموضوع ان احنا نرد الاستدلال بخبر الاحاد. وما كده جاي وقال ابن عقيل في اعتراض على هذه التفرقة ان تخصيص الدليل بالمقطوع به، وابن عقيل متكلم برضه، لكن هم الحنابلة كده يعني مبتزين، يعني الحنابلة حتى المتكلم فيهم تبص تلاقي برضه ليه اصول سلفية غير الشافعية. الشافعية يتوهوك يعني تقدرش تصل معهم، دايما كلامهم كده بيبقى ايه متكلمين صرف. فيقول ابن عقيل في اعتراض على هذه التفرقة بين الدليل والأمارة إن تخصيص الدليل بالمقطوع به والأمارة بالمظنون تواضع عليه المتكلمون، وليس ذلك من موجب اللغة، يعني اللغة ما تدلش على فرق بين الدليل والأمارة، لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدليل والسمة والعلامة. يبقى ابن عقيل رد هذا التفريق. ده كده بيقول اللي هو الشيخ العروسي بيقول لم أجد من ذكر سبب منشأ هذه التفرقة، هي أقحمت في كتب الأصول زي المسائل المقحمة في كتب الأصول لها علاقة بالعقيدة، وإيه سبب المنشأ بتاعها، ليه فرقوا بين الاثنين ديت. بيقولوا الذي يبدو لنا من كلام المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات أنهم لا يقبلون الظواهر وأخبار الأحاد فيما يتعلق الخبر فيها على الله سبحانه وتعالى. يقولوا عايزين قطعيات بس، باب الصفات مثلا، باب الأسماء، وعن أمور الآخرة المسائل دي لا تثبت عندهم إلا بدليل من العقل أو إجماع أو نص مقطوع بقطع الثبوت قطع الدليل. طب أكثر الصفات ثابتة بالأخبار، وبرضو كثير من أمور الآخرة خلي بالك ما هم دي إلزامات ليهم، يعني جالوا كده نظري لكن في التطبيق العملي في حياتي مش يقدروا يردوه، معلش معايا حاجات في الصفات، حاجات في الامور الاخره ثابته ادله ظنيه. طب يقولوا فيها ايه؟ عشان كده هم حتى اللي بيقول كده عند عمليا تلاقيهم ايه يثبتوها. فاكثر الصفات ثابته بالاخبار، وامور الاخره خد بالك امور الاخره لا تثبت بالعقل اصلا، لانه العقل عندهم دليل يقدم على الناقل. طب ده امور الاخره العقل ما ملوش علاقه فيها، العقل يتدخل ايه في امور الاخره؟ غيبيات لا وحي وخلاص. عذاب القبر هم شافوه عشان يتكلموا فيه بالعقل، زي الشفاعه، زي الصراط، الميزان، كل دي عايز اخبار. نفات الصفات لا يقرون بها، لان هي الحاجات دي بتخالف اصل عندهم، ان هي دي ظنيه مش هتقبل فيها، مش ادله ده عشان تثبت زي بتاعه. فعشان يعملوا ايه بقى؟ اخترعوا ان هم يطلقوا عليها اسم الايه؟ الاماره، مش الدليل، اللي بالظن ده اسمه اماره، واخد بالك؟ وعندهم الاماره دي اضعف من الدليل، يبقى اللي يثبت بطريق الاماره لا يوجب الايه؟ العلم، انما يوجب الايه؟ الظن، واخد بالك؟ طبعا هم لما تتعارض اماره ودليل عقل يقدموا مين؟ الدليل العقلي. يجي عشان كده المعتزله ردوا اكثر الايه؟ اخبار الصفات. الحياه اللي فيها عذاب قبر ردوها، الشفاعه لعصاة المؤمنين ردوها، حاجات كتير في تفاصيل الايمان المعتزله ردوها، واخد بالك؟ اللي مش وراهم في هذه القاعده متكلموا الاثبات، راح اوله اخبار الصفات وايه وايات الوعيد اوله. شوف كل ده جاي من ايه؟ من التفريق بين الدليل والامر، اصله ها تقديم العقل على النقل. الشيخ عبد الله الفوزان بيقول الاماره والعلامه وتستعمل في الظنيات فقط، اي ان الاماره بفتح الهمزه والعلامه تستعمل فيما كان موصلا الى حكم شرعي على سبيل الظن فقط، ولا يسمى ذلك دليلا، بل الدليل خاص بما كان، هو بيشرح كلامه يعني هيرد عليه بعد، بما كان قطعيا الدليل يعني. وده قول اكثر المتكلمين وبعض الفقهاء، وعليه فالامارة اضعف من الايه؟ الدليل. القول الثاني ان ما يوجب العلم وما يوجب الظن دليل وامارة، ما فهمش فرق، وده قول عامة الفقهاء وهو المختار لما يأتي. وابتدي يقول ايه بعض النقاط في بيان ضعف هذا الايه التفريق. اول حاجه ان العرب لا تفرق في التسميه بين ما يؤدي الى العلم او يؤدي الى الظن، الكل يسمى دليل او اماره. ده كلام زي كلام مين؟ لسه جايين دلوقتي فك. لا هاميدي ايه؟ هاميدي هو اللي فرق، ابن عقيل الحنبلي هو اللي قال ايه؟ لانه متكلم هو اللي رد، كان قال اللغه العربيه ما فيهاش تفريق ده. ان كل منهما مرشد الى المطلوب، سواء علم او ايه؟ او ظن، انت بيرشدك اللي انت ايه؟ عايزه. ان مؤدى كل واحد منهما هو العمل بما دل عليه الدليل. وان كانت ايه هتختلف يعني، حتى الظن هتلاقيه ايه؟ متفاوت. ماشي كده؟ ان هذا الصلاح عند المتكلمين هو الى الناحية النظرية اقرب منه الى التطبيق العملي. ولو انت تتبعت ادلتهم هتجد ان هم من ناحية العملية بقى يطلقون الدليل على ما هو ظني، بل احيانا يطلقوا على الشبه. مقدرك؟ يجوا تفريقهم النظري مش هيقدروا يثبتوا ايه؟ عمل. الشيخ الشافعي وسع شويه خالص في الموضوع دوت، اتكلم كلام كتير، بيقول لك اذا تقرر هذا فينبغي ان نشير الى مساله متعلقه بالقطع والظن يترتب عليها ثمرات فقهيه وعقديه كثيره، وهي مساله هل الدليل مؤثر في حصول العلم او ليس بمؤثر، او التاثير هو من صفات النفس. تاني، هل الدليل مؤثر في حصول العلم أو ليس بمؤثر، أو التأثير هو من صفات النفس. الأشاعرة يقولون إن الدليل القطعي هو المؤثر، ومؤثر بذاته في حصول الحكم. أما الدليل الظني ده ما يأثرش، وإنما الظن يوجد بحسب صفات النفس. يجي الظن يوجد بإيه؟ بحسب صفات النفس. شوف أنت بقى هتستدل إزاي واخد بالك؟ يجي ده ظن. والمعتزل يقولون الدليل سواء كان ظنيا أو قطعيا هو المؤثر بنفسه. يجي عرفنا قول الأشاعرة قول الإيه المعتزلة. هناك قول آخر بأن الدليل لا يؤثر مطلقا، وإنما المعرفة تكون بحسب صفات النفس فقط، سواء كان في القطعيات أو في الظنيات. هو بيقول حتى ده يظهر أنه مذهب الجهمية، يعني الدليل مش مؤثر أصلا. طيب بيقول الصواب أن الدليل وصفات النفس كل منهما مؤثر في استفادة المعرفة العلمية القطعية والظنية، فأنت تستفيد الظن بناء على صفات نفسك وبناء على العلامة المعرفة أو الدليل الخارجي. يعني الاثنين هم اللي بيشكلوا المعرفة عندك، وحسب قوة دي أو قوة دي واستعدادات نفسك للفهم والاستنباط وخدرك، أنت بتكون عندك إيه معرفة أو علم أو ظن درجات متفاوتة. فالدليل الخارجي وبناء على العلامة أو العلامة المعرفة أو الدليل الخارجي، فالدليل الخارجي يؤثر في استفادة القطع وفي استفادة الظن، وصفات النفس كذلك تؤثر في الاثنين دول برضه، سواء استفادة الظن أو القطع. ولذلك إذا لم تجد العلامة المعرفة أو الدليل فإنك لا تستفيد لا قطعا ولا ظنا. خدلك؟ فدلنا ذلك على أن الدليل له تأثير في استفادة القطع والظن، وكذلك صفات النفس. أنت حتى لو صفات نفسك تمام خالص وما فيش دليل، هتستفيد منها علم ولا قطع إزاي؟ مش لازم الدليل يكون موجود. ها؟ طب الدليل دون نظر فاسد مش قادر تبص، يعني هتستفيد علم ولا واخد بالك؟ يبقى باطل العلم ولا ظن، واخد بالك؟ يبقى لازم الاثنين مع بعض. هو كلامه كده يعني. يقولك ولذلك يأتيك الدليل مرات وأنت منتبه وواعي وذهنك معك، فتعرف الدليل يا بنات واخد بالك، ومرات وانت تكون نعسان وتعبان مع ان الدليل واضح لكن ما تقدرش تستفيد منه معرفه واخد بالك. يبقى اذا صفات النفس ليها تاثير برضه. يبقى الدليل مش موجود مش هتقدر تستفيد علم ولا ظن. ممكن يكون الدليل موجود وانت صفات نفسك مش لا لا لا لا يقضي الحاكم هو ايه؟ هو غضبان واخد بالك. فدل على أن لصفات النفس في المعرفة تأثيرا، وعلى أن المعرفة سواء كانت قطعية أو ظنية تستفاد من الأمرين إيه هما؟ وصفات النفس. بقول لك مدى يترتب عليه ثمرات كثيرة في علم الأصول وفي العقائد وفي الفقه. ومما يتعلق بهذا مسألة هل القطع والظن مراتب متفاوتة أم هما مرتبة واحدة؟ كلاهما طبعا على مراتب متفاوتة، ولذلك نعرف الفرق بين حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. بيقولك إذا جاءك مثلا 100 شخص وهم ثقات وقالوا لك خبر كده إن الماء بارد أو الماء أزرق، فأنت هيحصل عندك إيه؟ هي اسمها علم يقين، لأن دول أخبار عدد يحصل بإيه؟ بموجب خبرهم الإيه؟ العلم اللي هو القطع. فبس انت استفدت علم يقين من خبرهم، يقولك الماء ده مثلا بارد، خلاص يجي انت كده حصل عندك علم يقين من كثرة المخبرين ان الماء بارد. لما تروح بقى وتشوف الماء انت يجي كده ايه؟ انت شفت بعينك، يجي انت شفت عين اليقين واخد بالك. لما انت مجرد شفت، لكن بقى لما تيجي تشرب بقى واخد بالك وتلمسه كده انت كده ايه عندك كله بقى الاخبار والعين واللمس والحواس، انت كده حق ايه اليقين. انت عندك درجات متفاوتة في وصول لمرحلة اليقين واخد بالك. يعني لاخر كلامه بقى، اذا تقرر ذلك فالاشاعره عشان هم مرجئه يقولون القطع مرتبه واحده ما فيهاش تفاوت، وده طبعا مهم في سالفه الترجيح. لما هو القطع درجه واحده يجي اي خبرين متعارضوا قطعيين مش هتقدر ترجح بينهم، واخد بالك؟ ما فيش بقى درجات. الظن ايضا الصحيح انه على مراتب مش مرتبه واحده. الاشاعره جم في القطع وراحوا قالوا في اهل السنه، راحوا قالوا القطع منزله واحده، لكن وافقوهم في الايه؟ لان هم عندهم القطع منزله واحده ده كلها ادله عقليه واجماع وحاجات، واخد بالك؟ لكن الظن ده حاجات كثيره قالوا لك ده احنا ايوه درجات زي اهل السنه. لكن واحد بس اللي هو الباقلاني راح قال الظن على مرتبه واحده. لما جاء الجويني بعدية تلميذه قال هذه سوءه من الامام، وددت ان امحوها بكل ما استطيع، ولكن بس ايه اللي حصل؟ طارت في الافاق. ان هو ان قال ان الظن على ايه؟ على مرتبه واحده. ودي يعني هو حب بقى ايه الباقلاني. طبعا الباقلاني كان اول واحد بدا يتكلم يرد على المعتزله في كتبه، واخد بالك؟ ف يعني ايه، فتبص لك كده ليه تاثر شويه، فممكن احيانا يسلك مسلك شديد في الرد عليهم. فهو قال لك القطع منزله واحده وراح قال الظن منزله واحده، مع ان الاشاعره كلهم بيقولوا ان الظن على ايه؟ على درجات. يعني كده فهمنا كلام المؤلف كده كفايه ان شاء الله، كده نكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.